والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد أيها السادة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وتقبل الله منا ومنكم الصلاة والصيام والقيام وحشرنا في زمرة خير الأنام. أيها الأحبة، ألتقي معكم الليلة في السلسلة التي بدأناها من ليالي رمضان، واليوم إن شاء الله نتحدث عن الإيجابية، إيجابية الصائم في رمضان. القرآن الكريم أيها الأحبة يدعو إلى مفهوم الإيجابية، والإيجابية تعني أيها الأحبة أن يتفاعل الإنسان مع محيطه ومع إخوانه المسلمين، أن يكون إيجابياً في سلوكه، أن يقدم الإضافة، أن لا يميل إلى الكسل والدعة والسكون، وأن يكون مواظباً مسارعاً مبادراً في كل مجال خير يدعى إليه. الإيجابية تعني أيها الأحبة لا تكون فقط في المسجد أو في العمل، وإنما تكون حتى في البيت مع أسرتك، مع زوجك، مع أبنائك، أن تكون إيجابية، أن تدعوهم إلى الخير وتنهاهم عن الشر وتأخذ بيدهم إلى ما يحب الله عز وجل ويرضى. هذه هي الإيجابية التي دعا إليها القرآن الكريم في قول الله سبحانه عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. لما يحييكم، هذه الإيجابية، بمعنى أن تحيي هذه النفوس الميتة، أن تبعث فيها الإيمان، أن تبعث فيها التقوى والصلاح، أن تدعوها إلى الاجتهاد وإلى العبادة وإلى التمسك بالطاعة والمواظبة عليه. هذه الإيجابية. ولذلك الله سبحانه عز وجل وصف الذين يحملون هذه الميزة الخيرة بأن لهم الجنة، فيقول الله سبحانه عز وجل: للذين استجابوا لربهم الحسنى. الذين استجابوا لداعي الله سبحانه عز وجل، قوموا أنفسهم وانضبطوا بضوابط الشرع وحافظوا على طاعتهم، فهؤلاء وعدهم الله سبحانه عز وجل بجزاء أعظم وهو الجنة. ولذلك كان نظير ذلك أيها الأحبة أن من يتصف بالسلبية، الله سبحانه عز وجل بيّن أن السلبي هو الذي يتبع هواه، يحب الخير فقط لنفسه، يتقوقع، وعندما يرى دعوة خير أو داع يدعوه إلى الخير ينصرف عنه. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. هكذا وصف الله سبحانه عز وجل الشخص السلبي الذي يبتعد عن كل ما فيه خير. لذلكم أيها الأحبة، لو تأملنا النماذج القرآنية في الإيجابية كثيرة لا تعد ولا تحصى. قد ذكر الله سبحانه عز وجل الإيجابية في موقف مؤمن آل فرعون، وقال: رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يكن كاذبا فعليه كذبه وإن يكن صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. بين القرآن رجل ووصفه بالرجولة، لماذا؟ لأنه إيجابي، وليس كل ذكر رجل، لأن الرجولة وصفها في الناس قليل، قليل من الناس من تجده رجل، الناس كلهم ذكور، ولكن قلة قليلة من يحمل هذا الوصف هو الرجل. الشخص الإيجابي هو الرجل. ولذلك الله سبحانه عز وجل لم يعطنا اسم هذا الرجل المؤمن من آل فرعون، لم يذكر اسمه ولا كتب التاريخ ذكرت اسمه. لماذا؟ لأن الله سبحانه عز وجل أخفى اسمه حتى يكون دليلاً وعنواناً لكل من يسعى إلى الخير ويدعو إليه ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. هذه هي الإيجابية. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، قال: يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. هذا الرجل أيضاً لم يذكر اسمه، ووصفه ربنا عز وجل بأنه رجل، وجاء من أقصى المدينة. أقصى المدينة لا يسكنها في الغالب إلا ضعفاء الناس، البسطاء من الناس، هؤلاء الذين يسكنون المدينة. فوصفهم الله سبحانه عز وجل، أو وصفه الله سبحانه عز وجل بأنه رجل جاء ينصح موسى عليه السلام خوفا عليه، ولذلك امتدحه الله سبحانه عز وجل وأثنى عليه. ولذلك أيها الأحبة، كل دافع نحو الإيجابية يقربك إلى الله سبحانه عز وجل. هذا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه في سيره ونهجه كان إيجابيا. إذا بحثت في مجال الصدقة وجدت أن أبا بكر هو الأول دائما. إذا جئت في مجال الجهاد وجدت أبا بكر الصديق هو الأول في الإسلام، الأول في كل شيء، هو الأول. حتى استحق أن يلقب بهذا اللقب الصديق، ويكون أفضل خلق الله عز وجل بعد النبيين والمرسلين، وأول من يدخل الجنة من البشر بعد النبيين والمرسلين. ما استحق هذا الوصف أيها الأحبة إلا لأنه كان إيجابيا في حياته كلها. ما انتظر بعد أن آمن بدعوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يدفعه أحد، لأن الإيجابي لا ينتظر دعوة من أحد وإنما يبادر. ولذلك أيها الأحبة، لم يمضي عليه إلا زمن يسير في الإسلام، فجاء بستة من رفاقه أدخلهم الإسلام كلهم من المبشرين بالجنة: عثمان بن عفان، عبد الرحمن بن عوف، الزبير بن العوام، سعد بن أبي وقاص، طلحة بن عبيد الله، أبو عبيدة بن الجراح. ستة دفعة واحدة كلهم من المبشرين بالجنة. هؤلاء أيها الأحبة، إسلامهم، إيمانهم، وما فعلوه في الإسلام، ما فعلوه أنتم تعلمون ما فعل هؤلاء الستة المبشرين بالجنة. كانوا قادة وفتحوا الأمصار، لهم في الإسلام باع طويل. حسناتهم وما فعلوه في صحيفة أبي بكر هو الذي أدخلهم إلى الإسلام. تصوروا، لم يقف لحظة واحدة عندما أدخل هؤلاء العمالقة، ولم يتوقف، وإنما أدخل بعدهم من أدخل. أدخل أبا سلمة زوج أم سلمة إلى الإسلام، الأرقم بن الأرقم الذي كانت تعقد في بيته الدعوة السرية، يجمعهم النبي صلى الله عليه وسلم ويعلمهم القرآن. الأرقم بن الأرقم أدخله الإسلام أبو بكر الصديق رضي الله عنه، عثمان بن مضعون. هؤلاء الرجال الأفذاذ ما عملوه في الإسلام كله في صحيفة أبي بكر. ولذلك ترون معي أيها الأحبة أن الإيجابية ليس لها حدود. هناك إيجابية ذاتية، الإيجابية الذاتية بمعنى أن صاحبها تدفعه من تلقاء نفسه أن يقوم بفعل خير، يدعو إلى معروف، ينهى عن منكر، يدعو إلى بادرة خير طيبة، هذه تسمى الإيجابية الذاتية. هناك الإيجابية المحفزة. الإيجابية المحفزة معناها شخص ما يحفزه على فعل الخير، إمام، واعظ، عالم، داعية، شخص له باع أثر في حياته يدفعه إلى خير، هذه تسمى الإيجابية المحفزة، شخص، جهة معينة تحفزه إلى فعل الخير. هناك ما يسمى بالإيجابية العليا، وهذه أعظم أنواع الإيجابية. الإيجابية العليا معناها أن الشخص هذا يدعو الناس إلى فعل خير، يدعوهم إليه، إذا لم يستجيبوا هو من يحمل هذه المبادرة وينفذ هذا الفعل بنفسه. أم عمارة قاتلت مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، جهدت وحملت السيف وذادت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في إحدى الغزوات. الجهاد، المرأة لم يطلب منها الجهاد ولا حمل السيف، هذه المرأة دعت، ولكن لما لم يستجب لها أحد هي من حملت السيف وقاتلت إلى جنب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه تسمى أيها الأحبة الإيجابية العليا. لذلك وصيتي لكم أيها الأحبة، أحبتي في الله وأنا أحبك في الله، أن الصائم لا بد أن يكون إيجابيا. إياك أن تكون سلبيا في رمضان، لا تتقوقع ولا تمل إلى الدعة والكسل والسكون، لا تشغل أوقاتك كلها بالأكل والنوم. أمامك فرصة عظيمة، هذا المضمار الذي جعله الله سبحانه عز وجل لخلقه يتنافسون فيه إليه، سبق من سبق وخاب من خاب وتخلف، فإياك أن تضيع هذه الفرصة بين يديك. عليك بالإيجابية، عليك باستغلال وقتك، عليك بالمسارعة إلى الأعمال والصالحات، إياك أن تضيع لحظة واحدة فتندم على ذلك. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأختم، في حديث جامع مانع نافع وصف لنا الإيجابية، قال في حديث صحيح، قال: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وأصاب بعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا الماء مروا على ما فوقهم. قالوا: لو أنا خلقنا خرقا في نصيبنا ولا نؤذي من فوقنا، فلو أنهم تركوهم وما أرادوا لهلكوا جميعا، ولو أنهم أخذوا على أيديهم لنجوا ونجوا جميعا. صدق رسول الله. والله في الحقيقة هذا الحديث لابد أن يؤخذ مثالا. قوم استهموا على سفينة، بعضهم كان في أعلى السفينة، بعضهم كان في أسفلها. الذين في الأسفل كانوا إذا احتاجوا إلى الماء قالوا: لن نؤذي من فوقنا، نخرق السفينة في الأسفل ونأخذ الماء. الذين في الفوق لو تركوهم فعلوا لغرقوا جميعا، ولكن لو أخذوا على أيديهم ومنعوهم لنجوا جميعا. هذه رسالة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يكون أمرنا بالمعروف جماعيا، جماعة ندعو إلى المعروف وننهى عن المنكر. إذا رأينا من يفعل منكرا ونسكت عن ذلك أوشك المنكر هذا أن يهلكنا جميعا. سأل الله عز وجل أن يجعلنا إيجابيين في رمضان، وأن يهدينا سواء السبيل.